الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا الله أكبر ملبى حاج وكبر الله أكبر على كل من طغى وتجبر الله أكبر نحيا بها الله أكبر نموت عليها الله أكبر نبعث عليها وبها بإذن الله جل جلاله يوم القيامة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي من علينا بهذه المواسم الحمد لله الذي وفقنا في هذه المواسم للقربات والطاعات واجتناب المعاصي والسيئات هنيئاً لمن وفقه الله في هذه الأيام العشر عيد الفطر ليس لأي أحد عيد الفطر لمن وفق للطاعة في رمضان وعيد الأضحى ليس لمن لبس الجديد وليس لمن ركب الجديد وليس لمن أكل الطعام والشراب هذا العيد أيها الأحبة في الله لمن وفقه الله تعالى وكان من الطائعين في هذه الأيام وختمها بيوم عرفة يوم البارحة الذي غفر الله جل جلاله فيه لكل خلقه وعباده أيها الأحبة في الله دعوني في هذه الدقائق القليلة على عجالة أن أخرج وإياكم من الخطب التقليدية التي نسمعها عموماً في مثل هذه المناسبات لنغوص وإياكم في عمق القرآن لنغوص وإياكم في عمق وباطن سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة في الله مما هو معروف عند أغلب أو كثير إن لم يكن جميع الناس من المسلمين أن أعظم القربات إلى الله جل جلاله تكون بتحقيق الصلاة والصيام والحج والعمرة وإلى غير ذلك وهذا مطلوب وهذا مهم ولكن أيها الأحبة في الله دعوني أسمي هذه العبادة العبادة المنسية العبادة المنسية وليست أي عبادة بل لو وضعتها في ميزان الحسنات لرجحت في كثير عن العبادات لرجحت عن كثير من العبادات ولثقلت بكثير من غيرها من العبادات تجسد هذه العبادة خصوصا في الأعياد فلننتقل وإياكم على عجالة إلى سلف الأمة ذلك الرعيل الأول الذي تركه لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل رجل على ابن عباس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح وكان ابن عباس يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إليه ابن عباس فيجد على وجهه شيئا من الكآبة حزن فابن عباس مش منفرد لحاله بالصومعة وقاعد يا رب نفسي يا رب نفسي بتأمل الناس شايف الوجوه الكئيبة شايف الوجوه البائسة يا رب نفسي جاء إلي ابن عباس قال يا هذا ما بك ليش شايفك تعبان ليش شايف عوجك في كآبة قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله إن لفلان علي دين وما استطعت أن أوفي بهذا الدين فابن عباس ما سكت ومشى لأنه معتكف فقال هل كلمته لك طيب بروح بحكي لك إياه قال نعم فرح ابن عباس كلمته مسموعة فإجا بده يخرج ابن عباس فواحد كان معتكف معه وقال له يا ابن عباس وكأنك نسيت أنك معتكف يعني نسيت أنه في اعتكاف فماذا قال ابن عباس قبل أن أقول ماذا قال تعلموا من ابن عباس سمعتم عن حبر الأمة؟ سمعتم عن ترجمان القرآن؟ سمعتم عن من دعا له النبي بالتأويل والعلم؟ فكان بحراً من العلم مستودعاً ومستوعباً للعلم في قلبه وصدره، وهو من الفقهاء السبعة اللي هم رؤوس الصحابة، 124,000 صحابي على رأسهم سبعة الفقهاء، منهم ابن عباس. يعني مش عم يشتغل من راسه بدون ما يسأل فقيه ولا شيخ، ابن عباس. فرجع ابن عباس ولف بده يعلمه للرجل، بده يعلمني ويعلمك ويعلم الأمة إلى قيام الساعة. قال: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والعهد به قريب. ثم دمعت عيناه ثم قال: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها خير له من اعتكاف 10 سنين في مسجدي هذا. فينا نسميها العبادة المنسية ولا ما فينا نسميها؟ نسميها العبادة المنسية. من هذه المدرسة أبو بكر التلميذ الأول المتفوق به في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم على جميع الأصعدة، واللي بكونوا أقران بحبوا يراقبوا بعضهم. فمين كان مع أبو بكر قرين؟ عمر. فبراقبه في كوخ بزاوية هالمدينة، ما أحد بينظر له ولا بيطل عليه. ولا سيدنا عمر كل يوم بعد هالفجر بيتبع أبو بكر براقبه، ولا أبو بكر بفوت على هالكوخ وبيقعد وقت وبيطلع. عمر يتساءل: شو عم يعمل ذو الكوخ؟ شو في بهالكوخ؟ ما الأمر؟ فبعد مرور أيام بينتظر عمر أبو بكر ليخرج من الكوخ ويمشي، وبيشك على هالكوخ وبيدخل على الكوخ. فماذا ينظر؟ قال: فإذا به يرى عجوز، امرأة عمياء وحدها، فينظر يمنى يسرى: شو عم يعمل أبو بكر؟ فيقول: السلام عليك. تقول: عليك السلام. قال: رحمك الله يا أمة الله، من كان عندك الآن؟ قالت: رجل لا أعرفه. قال: ماذا يفعل؟ قالت: يأتينا في كل يوم بعد الفجر يكنس البيت ويجهز الطعام وينظفني ويحضر لي ثوبي. فجلس عمر على ركبتيه وقال: يا عمر، تتبع عورات أبي بكر؟ يا عمر تتبع عورات أبي بكر؟ أتعبت من بعدك يا أبا بكر من الخلفاء. هؤلاء خريجو مدرسة أحمد صلى الله عليه وسلم. حصل نفس الأمر مع طلحة. طلحة من الست اللي اختارهم عمر من أهل الشورى للمقدمين، ولا بيلحق عمر رضي الله عنه، فيجده يفعل نفس الفعل، فيدخل خلفه فينظر فإذا بامرأة مع أطفال صغار أيتام، فيسألها فتقول له: في كل يوم يأتي هذا الرجل. لا أبو بكر كان معروف عند هذه الامرأة وكان خليفة، ولا عمر معروف عند هذه المرأة وكان خليفة. فيسألها طلحة فتقول له كما قالت المرأة لعمر: مش العبرة تشوف القدوات، مش العبرة تقول فلان ما شاء الله عنه، العبرة بالاتباع. رأى عمر أبا بكر فاتبعه. فعندما سمع طلحة المرأة تقول كما قالت المرأة لعمر، فبكى طلحة وقال: يا طلحة، ثكلتك أمك، من أنت تتبع عورة عمر؟ أنت قاعد تلاحي عمر؟ أنت بتوصل لمستوى عمر؟ من أنت حتى تتبع عورات عمر؟ لذلك أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، عندما سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، شو أحب الأعمال إلى الله؟ لو جيت سألتك واحد بيقول لي شيخ تعتكف ليلة كاملة عم بتصلي، واحد بيقول لي تقرأ كل القرآن، واحد بيقول لي تشوف شو معك أموال وتنفق، واحد إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لخصوا فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور، بس سرور تدخله، بس بدك يعرف أحد كيف تدخل هذا السرور، سرور تدخله إلى قلب مسلم صغير كبير يتيم فقير غني عربي عجمي، تفنن في إدخال السرور. عبادة العيد، عبادة العيد مش مثل عبادة العشر الأوائل من ذي الحجة. عبادة العشر الأوائل من ذي الحجة تهليل وتكبير وتسبيح، وفي تهليل وتكبير بالعيد، ولكن في العشر الأوائل من ذي الحجة صيام وغير ذلك من العبادات البدنية. بس بالعيد اتفنن بإدخال السرور. وعندما سئل من أحب العباد إلى الله فقال صلى الله عليه وسلم: أنفعهم للناس، أحب الأعمال السرور تدخله لقلب المسلم، وأحب العباد هم أنفعهم للناس. واسمع معي باقي الرواية التي يرويها ابن عمر كما في الصحيح، فيقول عليه الصلاة والسلام: ومن يمشي في حاجة أخيه حتى يثبتها، مش امشي معه خطوتين والله عملت اللي علي، لا لا لا، السنة حتى يثبتها، أكمل أتم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يكمله، أن يتمه، أن يتقنه. شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا أدعي أني قرأت الأحاديث، لكن لضعفي ما أظن أني مررت ولا قرأت حديثاً فيه فضيلة تثبيت الأقدام يوم القيامة. وكلنا يوم القيامة منعرف حالته ومنعرف خوف الصالحين في هذا اليوم كيف يكون. يا رب دلني على عمل إن عملته ثبتت قدمي يوم القيامة. قال لك: امشي في حاجة أخيك حتى تثبتها. هذه هي مدرسة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي أنس بقول: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، فجاءت إليه امرأة في عقلها شيء. شو يعني في عقلها شيء؟ يعني مش 100%، في شوية ضربة بهالدماغ. فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تسأله حاجة، ما حقول أنتو، حقول أنا، أنا يمكن ما فيني أعملها يا حجي، بعدين بعدين يا حج بعدين، مش فاضيين هلأ. والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أصحابه ولا بتوقفوا المرة، هذا اللي في عقلها شيء بيقول أنس، فتسأله حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: اختاري أي السكك شئت حتى أمشي معك وأقضي لك حاجتك. فاختارت سكة طريق، يعني موين وين بدك نمشي اسمع منك. فقال: فوقف الصحابة ينتظرونه، ثم مشى معها حتى شكت له حاجتها، ثم بين لها وقضى لها حاجتها، ثم عاد. بيستغرب أنس مرة أخرى بقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، مش واقفين بدنا نصلي بدنا نقيم الصلاة، لا لا، أقيمت الصلاة، واصطف الصحابة خلف النبي، فيأتي الرجل يشكي حاجته، يأتي الرجل يشكو حاجته، فيقول أنس: فكنت أرى بعض الصحابة ينعس من شدة انتظاره. مش قبل الإقامة، اليوم أنا فيني أخر شوي بس يلا يا شيخ يلا بدنا نصلي، أقمنا الصلاة يلا صلوا بدنا نصلي نستعجل. صحابي جالسين واقفين، مش جالسين واقفين، منتظرين الرجل بعد الإقامة يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه حتى يقضي له حاجته بالكامل ثم يصلي. لا أريد منك أن تصل لهذا ولكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عندك أيها الغالي وعندك أيها الغالي هالأربع أيام، لابد بل من الواجب عليك أن تتفنن في قضاء حوائج الناس. هاي عبادة العيد، وابدأ بما بدأ الله به، ابدأ بما بدأ النبي به صلى الله عليه وسلم، ابدأ بقضاء حوائج أمك وأبيك. مش قضاء الحاجة تمسك إيده وتبوسه بس، مش قضاء الحاجة تليفون ينعاد عليك يا بي وينعاد عليك يا أمي، مش قضاء الحاجة فطرنا عندهم والسلام عليكم. قضاء الحوائج أن تتفنن في معرفة ما يختلج في صدره من حاجة قد يخجل أن يبينها لك، فتتفنن في تقديمها له ولها قبل أن ينطق بها وقبل أن تنطق بها، لا أن ينطق ويتكلم ويكرر ويسمع ويلمح ويصرح. هو أذان ما فيه؟ لا لا ما قصده هيك الحج. لا يا إخواني في الله، ما اسمه عيد والله. لو ما بتخلي مطعم بلبنان وبتسافر على دول العالم، السعادة مش بالمطاعم ولا بالفنادق ولا بالسيارات ولا بالأكل، السعادة مخلوق يجعله الله في قلب من شاء من عباده وأوليائه. وهل يمكن أن نطلق مصطلح العبد أو الولي على الذي عق أمه وأباه؟ ثم تفنن في إدخال السرور، وتفنني في إدخال السرور إلى زوجك وإلى زوجتك وإلى ابنك وإلى بنتك وإلى أخيك وإلى أختك وإلى جارك وإلى قريبك وإلى ابن عمك وابن خالك وصديقك والناس أجمعين. يا أحبابنا، بالله عليكم، إذا قلت لكم بغي، المؤمن مباشرة شو بصير عنده؟ بيشمئز. شو يعني بغي؟ بغي يعني امرأة تبغي الرجال. شو يعني بغي؟ يعني زانية. شو يعني بغي؟ يعني عم تعمل كبيرة. شو يعني بغي؟ يعني أعظم الكبائر الزنا، زانية، أعوذ بالله. طب شو رأيكم بزانية، ببغي قضت حاجة كلب، كانت عم تشرب من هالبير وشافت هالكلب أعزكم الله عم يلهس، مادد لسانه عم يلهس، طلعت فيه قالت كنت من قليل مثله، فنزلت بهالبير وخلعت موقها وملأته بالماء، ثم صعدت وأشربته من موقها الماء فشكر الله لها فأدخلها الله الجنة بعد أن غفر لها. كلب أعزكم الله قضيت حاجته على يد بغي أدخلها الجنة. كيف تقضي حاجة أمك وأبوك؟ كيف تقضي حاجة زوجتك وزوجك؟ كيف تقضي حاجة أبنائك وبناتك؟ اتفننوا يا أخواني بقضاء الحوائج. شاف النبي عليه الصلاة والسلام وخبر الصحابة رجل عم يتقلب في الجنة بشو؟ خاتم القرآن، مصلي 100 ركعة بهالليلة. وأنا أقول هذا لا انتقاصا من القراءة أو الصلاة، لا، بل أذكر بالعبادة المنسية. قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشوف، تتخيلوا يا أخواني، بغصن شجرة أزاحه عن الطريق. بس بس قضت حوائج الدواب اللي ماشي حتى ما تتعثر بهذا الغصن، أزحت عن الطريق، أدخلك الله الجنة. طب اللي بيقضي حوائج الناس سوي يا إخواني في الله، هذا، وهذا ما أختم به، هذا تجسيد معنى الأضحية. إذا بدي أقعد ساعات ترجم لك وفسر لك ولملم الكلمات وصفها بجمل حتى فسر لك معنى السعادة، أقسم بالله لن أستطيع أن أوصل لك حقيقة المعنى كما ستفهمه عندما تحمل في يدك حصة اللحم وتطرق باب البائس الفقير الذي سماه الله هكذا، عندما تطرق باب القانع يعني اللي قنع فما حكه بس فقير، والمعتر اللي ما قدر فحكه، بس تطرق باب وتسلموا قطعة اللحم وانت متذلل لإله، لأنه لولاه لما كنت الله أكرمك بهالكرم وبهالعبادة، هو متفضل عليك إنه قبلها منك، مش خود ومناخيرك بالساف وبالسما بتذله بدل قطعة اللحم بمئات أنواع البذلات. فعندما تعطيه إياها بهذه الأخلاق وترتسم البسمة على وجهه، هنا معنى السعادة. لذلك أحببت أن أسمي هذه الخطبة من أسعد الناس. مين؟ قال العلماء احفظها، افهمها، احفرها، طبقها. أسعد الناس من أسعد الناس، أسعد الناس من أسعد الناس. لذلك من لم ينوي بعد، شيخ حلقت لا بأس، شيخ قصيت أظافري لا بأس، شيخ مش ناوي لا بأس، الآن انوي. قل يا ربي، يا ربي أنعمت علي بكثير من هالنعم، يا ربي هالمئتين دولار مش كتار، أكتر ولا أقل، أنتزعهم من قلبي، لأنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أنتزعهم من قلبي حب المال، حتى اذبح أول ما ينزل القطر تأتي المغفرة وتأتي الأضحية يوم القيامة بأظلافها وأوبارها وشعرها تشهد لك عند الله، وتقطع حوص اللحم، وعندما تذهب إلى البيوت ترى تلك البسمات، عندها حققت معنى العيد. فنو جميعا، وضعوا النوايا، واستعينوا بالله، وانظروا إلى الغيب ولا تنظروا إلى الجيب. وفقني الله جل جلاله وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في عيدنا، بارك لنا في عيدنا. اللهم إن فرحتنا وعيدنا لا يكتمل إلا عند تحرير أقصانا، اللهم إن فرحتنا وعيدنا لا يكتمل إلا عند تحرير أراضينا، إلا عند تحقيق عزتنا وكرامتنا. اللهم يا ربنا، يا ربنا ويا إلهنا، اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك قيد أسرانا. اللهم من كان من شبابنا وإخواننا ومشايخنا في مثل هذا اليوم أسيرا في سجنه وحيدا عن أهله، اللهم كن معه خير أنيس، اللهم كن له خير أنيس. اللهم من كان مهجرا مطرودا مسافرا من بلده ووطنه، تاركا دياره وأهله وماله، يعيش في غربته وحيدا، كن له خير حبيب وقريب. أجبر خواطر الفقراء، أجبر خواطر المساكين، أجبر خواطر المدينين، أجبر خواطر الرجال والنساء والكبار والصغار. يا ربنا في هذا العيد المبارك اغفر لنا ذنوبنا، وفقنا لتطبيق قضاء حوائج الناس، وفقنا لتطبيق الأضحية وتوزيعها على الفقراء، لنرسم على وجوههم تلك البسمات المباركات، واجعلنا عندك وإخواننا وأخواتنا من المقبولين والمقبولات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صافحوا بعضكم وعانقوا بعضكم وعيدوا بعضكم، وأكرموا أبناءكم وبناتكم في فرحة العيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.